لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. الإيمان أكمل إن شاء الله تعالى ما كان قد بقي من الهمسات التربوية من وصية لقمان عليه السلام لابنه. هذه الوصية التي جمعت خصال الخير كلها وأسس التربية كلها، فهي وصية إن شاء الله تعالى تستحق أن يقف معها المرء وقفات تدبرية، وتستحق أن يبذل الإنسان قصار جهده ليتدبرها ويتفقه فيها ويطبقها، لأن كتاب الله عز وجل لم يأتي لمجرد التلاوة فقط. أي نعم يتلى ويقرأ وكل حرف بأجره، ولكن لا بد من العمل والتطبيق أيها الأحبة في الله. لذلك أختم إن شاء الله تعالى هذا الموضوع في هذه الخطبة، ولعلي أكون قد أطلت النفس فيه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، اللهم آمين، كما أسأله أن يرزقنا التفقه والتدبر في كتاب الله عز وجل، وأن يرزقنا الفهم السليم السديد عن الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، مرت معنا في الوصية همسات سبع. كانت الهمسة الأولى عن طريقة التوجيه والتربية والتعليم، وكانت الهمسة الثانية عن العقيدة، وأن كل إنسان ملزم أن يراقب عقيدة ولده وابنه، وأن يراقب عقيدة فلذة كبده، وأن يحتاط لما يمرره من أمور العقيدة لأبناء المسلمين، إن كان مربيا أستاذا معلما مؤدبا شيخا، لأن العقيدة أمر ضروري أيها الأحباب. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ثم بعد ذلك جاءت الوصية بالوالدين وخصوصا الأم، والله عز وجل فصل لماذا يوصي الولد بأمه أكثر من أبيه، ف فقال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا فيه وصية للأبناء وللوالدين قبل الأبناء أن أوامر الله مقدمة على أوامر الوالدين مهما كانت، وأن لا طاعة إلا في معروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنه إذا تعارضت أوامر البشر كلهم مع أوامر الله عز وجل وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الأوامر الربانية النبوية على الأوامر البشرية. أورني نتسرق الشعب دل المأمور ويجيشان شنغان غذي الدين النار. أنا والمأمور عبيد لله عز وجل سمعا وطاعة في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين ما يخسى ذيعنا ذبابة ذيما جدي الحنة ذا الرئيسين وذ الوزير ذوين ذوين حكم ويحكم. التاسي الطاعة في معروف، التاسي الطاعة فيما يرضي الله عز وجل ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما كانت فيه معصية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم كانت الهمسة الأخرى من قوله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي، وهذا فيه إشارة ولمحة على أن الأب مطالب وأن المربي مطالب وأن الأم مطالبة أن يبحث وأن ينقب عن أصدقاء ولده وأصحابه. فبس نوشم مطالب هذه السنين بدكر نميس، هذه السنين بدكر نجيس مرتقى، هذه خزاوكي تمون نميس وكتمون يجيس ما يمي، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة. أم دكري جبذ أم دكري سرمذ أم دكري سرسق طبيع. فلذلك لابد أن الإنسان ويور النخت وذا سعوذر شيخ جاني قارس بس نغيم وذا ميروح بورحروك ذقوع وذا شي يروح بورحروك لا يروح أيه يروح أيه ما يمي، لأنني أحاسب عنك في الدنيا والآخرة، لأنني أنا الأول الذي سيحاسب عنك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يوم القيامة. وذا ينفع شان هذا سيني غير ربي سبحانه وتعالى قيني وذا شي روح برحر قيني لا شك وشك ماشي سوقك ذقوي ذك القوار لا. وإنما الأب مطالب واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم يتوصى لقمان عليه السلام يتوصى مسخنين تمسرين في قوله تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله. يتوصى اثنين تمسرين. استنبطها العلماء من هذه الآية المسألة الأولى هي اليقين في الله تعالى. قال سمق يرزق نشج ديوض اش ديوض أغاكير اليقين دي رب سبحانه وتعالى ومرا يعبق دمي خليقين على أن يرزق النس أثي ديوض أثي ديوض عبق دي يجي خليقين على أن يرزق نسة الديوضة الديوض. أذير مليح ذي الدنيا أذير مليح ذي الآخرة أذير مليح ذي الدنيا ويتكبو بريذن الحرام باش ديوي فرانك ويتيوي بو يرزق عباد الله لأجل فرانك ويدي يعبد دين النس ذي الآخرة النس طاوة النس ذي الوالدين النس ذي الصحة النس لأجل فرانك لأجل رزق مضمون. إجنا الرزق يضمنيه ربي سبحانه وتعالى يضمنيه الحيوانات تحت عدي وذن الحيوانات الناس سيدا ربنا رزقنا ومضمون أهتعد الإنسان. لذلك سئل حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة من التابعين عالم جليل من كبار التابعين ننس بما حققت التوكل يا حاتم من زيوض غاك توكل يا تشري خصيدار بقع نشتويا الناس بأربعة أشياء أربعة تمسرين ويا معليك مسر من نهار غاصنا عين تمسرين يا معليك الأمة غاصاب عين تمسرين نهار من تعني ثمزوات الناس علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به وعلمت أني لا أسقط من نظر، وعلمت أن ملك الموت يطلبني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت أني لا أسقط من نظر الله فاستحييت أن يراني على معصية. يرخان يورن يرخان يورن من يثنغنف من يثنغنف إن سار بعانت مسرين مرقا تغو مسرم وذي هجوالو ويدقو زور نسخوالو ويتنسبو يحسبي ثران دوك جنة. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي. أرزقين الله ما في الشر ذي الجنة يدياو ذي يدياو هذا يدياو ذي يدياو من يقسم رب سبحانه وتعالى ذي يدياو. وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت بيسنغي الله رخذ مثينواتي تكحدش نونش ورخذ مثينونش شيخ أسغيت واسقسان هذا صنايعي ذا إداري يحكم من ما يعنى رخذ مثينون شيخ أسغيت وحسب سنغي الله واتي تكحدش نونش فانشغلت به إيو استرثة إنس. علمت أن ملك الموت يطلبني فأعددت الزاد للقاء الله. سنغي الله ملك الموت قي قادي قاد طرنو ينو دياوضة دياوض السيوض غدو هاي يمكن هذا السيوض غر عاسة الزج كين غرفجان الزج خاص الدواء الزج غرفجان خاف الزج الدواء. ملك الموت قي قاد مرمي رحج جمعة السفت اثنين ثلاثة غا عشرة غا هنعش غا واحد غا اثنين غا يابع غا ستة غا عشرة لا تاتيكم إلا بغتة. ملك الموت وغاصبو النها وغاصبو الوقت وغاصبو يا الرونديفو الموعد أخ مني تغلو ذر وقت تسيق رب سبحانه وتعالى يتلقى الأوامر المولوية العليا من قبل المولى جل في علا ذر حد ينفذ. يخني ملك الموت اني ما يزمانش ذي يعني شنت مينوت ذي زي السلحة ذي قسوذ مينوسي نقنش دميس الحاجة قنش دميس الفران قنش باب ذر قير قدر بشد الوزير ذي العامل ذي الملك لا غسن محسوبية غسن زبونية من عشان الرشاوية لا والو لا والو. ملك الموت أوامره من المولى جل في علا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فأعددت الزاد للقاء الله وسوجد وإن غيف كان أمه إذا قمر بداية سوجد قويره يقعك في الدنيا نعم يزخ الدنيا باش الزيس يوضغ الآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن لا يجعلها في قلبه ولا يوالي ويعادي لأجلها ولا يبغض ويقطع رحمه لأجلها ولا يضيع آخرته لأجلها ولا يفرط في تربية أبنائه لأجلها ولا يعق والديه لأجلها ولا يضيع زوجته وتضيع الزوجة حقوق زوجها لأجلها لا. وعلمت أني لا أسقط من نظر الله فاستحييت أن يراني على معصية. صنغ الله ربيت وري ماني ما صحي غذي زع الصيخ وذر فهمت تمزوات ترفهمت وستنين يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله يتعبا مسخ المراقبة مراقبة الله تعالى والطويل غش الكلام مراقبة الله تعالى نشين نهار أحباب الكرام طاب ثاوى النغ بشذا نغق ذا نشين يقارس الجير حساب بنادم يقارس مس الجير حساب قسن ذا مرام صدف غداك يكتقذر حشت مويفراني قوجوش غيف كنا كيذي يدك وروح نجامين يتق يتقذ بابس ويتقذ بربي سبحانه وتعالى يتقذ تحزنت ويتقذ بربي سبحانه وتعالى يتقذ أركض ويتقذ بربي سبحانه وتعالى. لذلك شحال حنجان تغقان دي هندين تندي ما نزدغ ستيو ذين بابس يقعد تقذف يقعد ماشي نخريت نهوم يفق ذي رح ذي الجامعة ذي حذي ذي الجامعة عبارة هندين تندي ارتكب جميع الموبقات نزريه ستة ونغ ارتكب جميع الموبقات وانغمس في جميع المستنقعات من زنا ومن مخدرات ومن إضاعة للصلاة ومن ومن ومن ومن ممي لأن بابس يا عباثي ذي ترقبي ذنت ويترقب رب سبحانه وتعالى. لذلك النغى يا عبا نمس نغذي الجس نغذي سنم ثم غهمس على أنه قايخ السلسي قرح سبين التواجب ورب ذي رجا خص غرق مرة مني خفي صغرق يجينا خفي صغرق ثم غهنا خفي صغرق واني غاري خدمنا خفي سخرق واني غاري جند الموظفة خفي سخرق واني رمع جمني غاري ذي ذدها خفي سخرق ما يمي لان نشد البشر تنطلي علي الحيل هذه سخرق نهارا هذه قضى الغرض النس اما مرنا عبد ثاوى نغذوي جنخ المراقبا رب سبحانه وتعالى ويز ما دي سخارق لأن السن ما دي سخارق خافين غي سخارق خاكين غي سخارق خوين السن اللي ربي توارث يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور لا تأخذه سنة ولا نوم. أيها الأحباب، الهمسة السابعة، إن لقمان عليه السلام لإمس يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، بس من ماذا استعوذ غثى ومتين باش تفكر غير فينوك انه فكر كي اذا تفكر انه ما غيوض وورا شحاري مواني نقاي ثاوان نغذينها ما تزجد من ما تزجد شحاري مواني دنتك ثاوان غرف جاني غدو انا نتيري خس قاق بغضي هو فكا شحاري مواني دتفق غدا سغد زجغ دي المسجد غرف جات شجغتها مغات تص دكورة تفق تص قاق سجات تص قات وحر شحاري مواني تيري ثمغات أتسكات كان تدوائز نسات الزجوة كان يجيس وات تريغي شحاري موان انتابطا ونخص صلاة غوم الخبار إلا نهارا ذي روقت إذن جاء والإسلام قد ورم مشي جاء ويمسر من يوض العدد نسن مش حيوض إلا نهارا حداج أندور أندور غل وصية تنيتا أنين يا بني أقم الصلاة أقنهار يدور فيسبوك ذم زواعد الصلاة أقنهار يدور وشاتي ذم زواعد الصلاة أقنهار يدور واتساب ذم زواعد الصلاة أقنهار يدور تشمى ذم زواعد المغاب ذر عشان أذمون أقنهار يدور المسلسل ذم زواعد الصلاة أقنهار يدور يدس ذم زواعد الصلاة أقنهار يدور يودان تشني سيتسن يودان واتزيد جني قرش يوامين دايس عادي يعني يدور ترك الصلاة وهجر الصلاة والإنسان ويتزيد جي عادي ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحتاج نهارا تشوفي ان التاكسي خمي غيسر الله أكبر هذا يسبد هذا حد زجر حميد ازدغيش يا بنادم ويجيبو دي الضرورة ويجيبو دي مهروشة دي رح غصبي تاورة هذا سينيش خيقو حد زجر نحتاج تحانت وني غجد حانت اني خمي غيسر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح هذه بالله عديس هذه الزج نحتاج أيها الأحباب نحتاج يا بني أقم الصلاة تهاونا في الصلاة حتى خلت مساجدنا العدد يتوارغ الخنش قبلين ومثل زاغر عسى كني وذا ديوسين مار العدد يكسين مسجد وانيتا وشم مغير غر عسى لا أعتقد لا أعتقد ما يمي لأننا تهاونا في الصلاة. يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قيودا نتغرس الصلاة عادي ويتزجي معليش ثم غهوة تزجي معليش غاري حنجان 18 20 سنة ويتزجي لها الدهت غير أنغ معليش غاري حنجان 18 20 بالي غاني 15 تحيض وتزجي معليش دي نتفذ بنادم يتأكد خنيقاب قرزة تجد النقاب مش الصلاة ويتأكد شا. هذا لا يعني أنني أطعم في النقاب لا ولكن نزرع حالات يا أبا دي جسخ النقاب إنما غتوسق سما تزجي نسش ببعض مصر إني سج ما يمي تهاونا في الصلاة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد يقول في الحديث الطويل إذ قد طهور شطر الإيمان رمي يوذن النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصلاة نور أسعود غستر تمرث والصلاة نور يعني وني وايد زجينا قد الترم وني وايد زجينا قد الترم وني وايد زجينا ذيري ذي الترم ذي الدنيا ذيري ذي الترم ذي الآخرة وني وايد زجين تده النص ذي الترم وني وايد زجين تحنت النص ذي الترم وني وايد زجين الحياة نستكمر ذي الترم وني وايد زجين ذو ده النص ذي الترم الآخرة النص ذي الترم والصلاة نور. قال شراح الحديث: أن يهتدى بها إلى الطريق يوم القيامة كما يهتدى بالنور في الدنيا. تسنيو ذنك قرش غاري المشاكل دي ثدى ثم غاه تزجى وحرغ ذيس يمين مغذى ويجك ثني وايد زجي قغاري المشاكل دي ثدى هكذا وايز عايز انم يتزجى يمشتني وايد زجي يمشتني وصلني يحرم يمين مغذى ويجك ميزن وايد زجي أشتيني إنش لا أملك من أمر نفسي شيئا شو أجبك فسين وبابذي إثما. أتقوا الله أتقوا الله الوالدين قول الله حمنت وحسب يوم القيامة قول نغي وكشن يجي سيشن يجن وايد زيد جي لأن ذم الدكر لأن الثاملية لأن ذم سومس لأن ذم سموتمس لأن لقد أنوضذي العداوة نغيامني غقل أجل الدنيا أذي السجد من غيني ربي يوم القيامة قد حنجاه أن نتقن بيوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصلاة النوى. قال الإمام النووي رحمه الله: والصلاة نور، معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، أو قال القاضي عياض رحمه الله في الإكمال إكمال المعلم، قال: يحتمل أن يكون معناه أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. أو أن وايد زجين قد ترم مرا وايد زجي ذير وقت قد ترم مهت عاد مرا وايد زجي قع رب سبحانه وتعالى قرن: أو من كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا. المثل مؤمن للمؤمن يجن مؤمن من سيقع كان ميتا تغيب موت من يقعن يموت يخرق القندر يفغر عمانس لا أي في الضلالة تغث يموت يعني تغث يترم تغث زجي تغث كافر تغث ملحد تغث ينكر الوجود الله عز وجل تغث يشق في الإسلام تغث يشد السنة تغث في بدع كفرية وضلالات وبدع تغث في الضلالة أي في الضلالة هالكا حائرا. قال ابن كثير رحمه الله: فأحياه الله أحيا يقصد بالحياة من تعنى أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله. فلذلك أيها الأحباب وذن غيت غير شان إلا قثم سرين هوننت أقعادي أقى الدنيا هنا مي وايد زجي جواد زجي ثم غهوات زجي نغشوات زجي غلق معليش لا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. توقع نسي وذن زاج قال الزاج تغاك النيو يودي زاج تق الله زاج الفهم زي ذا غات الزاج قبريش غسيد فنخك الزاج قال السجن ناب حزيس كنيو يودي زاج الله يهديك قال باركة ذي أرزق نشواله الباركة ذي الوقت نشواله الباركة ذي الصح نشواله الباركة ذي الحياة نشواله. قال شمين تقيم كني ويتزجن يوم القيامة ما مش غيعيش ذي الدنيا أذي عيش في ضنك أذي عيش في شقاء. أمن إن رب سبحانه وتعالى معيشة ضنك وهذه توحشر يوم القيامة أعمى ما مش تتغى أعمى البصر وأعمى البصيرة في الدنيا سيحشر يوم القيامة أعمى. أيها الأحباب، لذلك نشين الوالد مطالبون أن رقب ثاونغ، مطالبون أن سرمذي ثاونغ الصلاة، مطالبون أن انتهز يامور أمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إننا نغمر مغاث بذامي ثاونهم الصلاة، مرميس مغاث بذام مرضى وضمت منتش عسنا مرغة تفذي تحفش رغم ذو عشمية مرضي يوض 20 سنة رخدني فات الفوت خدني أمرت كتاب سي الدعاء يمرمي يا رسول الله. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. أما تنزل جنخ مغاس نغيري 7 سنين يمرمي ثغوكثغ شوية وعمود النين بشدي قذوها وجي عمود اني هذا الزيز وغا اعروان غدا ساعز غيخسان لا اعمود اني الشروط ضد الضوابط يدوين العلماء ارض يوض 10 سنين ايزي 7 سنين ار 10 سنين 3 سنين من غقغ ان شير سير سير زوجد كحد زوجد قدرو ذو زوجد يلا كار ايجينو زوجد امينو زوجد 3 سنين 3 سنين قمر وديوي 3 سنين للمتابعة خمي غايم غار خدني نشومي خصو عمود واجيبو ينتا نغوم جن الكلام ان جن الدكتور مربي فاضل سريغة جن المحاضرة ان ناس يود دقيتا وذ بنادم مش غايق الصلاة ان ناس قاتر 3 سنين مرهي ويدا يدرق هذا نسر مذق الصلاة واجي عاد بنادم سميت عنا 3 سنين 365 يوم كثير ثلاثة سميت عنا 5 ايموان دي النهار ان ناس مرهي ويدا يدرق هذا اثار غي تزجر تعبي سبحان الله سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشذا نغي صحح هذا نغي سن هذه النقط على الحروف الحديث مزوين ناموروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين باش وادي تسبو شنجن شنقا وحرغ كيس وحرغ النغاس ويتسرغ وور ويتكبوري إسبيان غنى النبي صلى الله عليه وسلم ومقان مروا أولادكم ذي الرواية نغني جنغ الترمذي وسندها حسن صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10 سرمذاس وديني يسوها سرمذاس الصلاة الزوت ذايس قواف جح مني تخسدي زوشان السجار نغذيز عشان الزاري عث واتي الزايد بويا موي قارسي وقت ذيني خاتغمي لا سجهني حفارس يتزوت يتحوضيت ها يزباريت يساويت يحنيه مغاتي الشلغلة الزاري عث يقجب ثموات يو سيدي أصغى ثيويا تركتوا إلى آخره يتخذ الزارع تصبح يزارع يتارع يتقفر يحط ثغمي شين طاول نغوص نتقوي أمو شين طاول نغي قارس سيب تكسب المربي من عند ربي الجهيد نداري تغزن قثين ياس المربي من عند ربي الجهيد وذا استقساق وذا استشان لو ميقان الصلاة ولو ميقان يخرق وحرين ولا ولا ولا ولا إن ياس المربي من عند ربي الجهيد وذا طابخ يورني سبحانه ذي بعدين يعفني إن ياس المربي من عند ربي هو سيب تكسب ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة في الله يا بني أقم الصلاة لا بد من الصلاة قيدور نهار ابن ذم من دوم النغ الأجهزة يا غانغي جينا التقدم التكنولوجي نهارا في ويان غحتزي الصلاة الدنيا بشهواتها وملذاتها في ويان غزي الصلاة أرمي ذور نهار ابن ذم خمي تسقسي تقادس ماذا يسشان الدين يقارش يوقي تزجة ما غاد الدين دي الصلاة وها ما يمي أرم يذور نهارا يعني كأنه نهارا يذور ونيت حفظا الصلاة عملة نادرة. بس الله عز وجل أن يريز زيسا اللهم أمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله زي الأمور المستفادة زي الوصية ين لقمان يا بني أقم الصلاة أن نمس وذاس يسرم ذبوثي مسري نظني مارا نغ مثلا يسرم ذاس تجارة يسرم ذاس مش غي قذي معاول وشي جيثة مني وها لا ما راي السورخ العقيدة السورخ بير الوالدين السورخ الدكر السور السور السور غونقة يود الصلاة. الصلاة رأس العبادات ميمي يتنبهن على أنه لابد يخسن الزضيثة وأن على أن الإنسان يخسى أذي عبد قنت الحياة لا تقبل الفراغ الكون لا يقبل الفراغ مروث عماس الخيان أذي عماس الشر لذلك مني مروث السرمض الصلاة وثاب الصلاة أدي قاعد ويسين ومقان العبادة والعبادة يا لابد زيس لابد أن يخسى الإنسان أذي عبد وأنه يعبد صيد ربي يعبد الهوى وأنه يعبد الهوى يعبد الشيطان نهار قد سلم عبادة الشيطان ذني يوذان غاسن مونن اقين تمسرين سنتو اسمان عبادة الشيطان ذي رهن ذي نوي عبدني فوناسن ذي نوي عبدني غاضين ذي نوي عبدن تنعاشين تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى صخ التعس وانتكس إذا شيك فلن تقشق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذي نوي عبد الهوى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه إقرب سبحانه وتعالى لذلك لابد أن سرم ذي تعوان على الذين نحشت قانس عبادة الله عز وجل وبش أنزل أهميا أول أمر ذي القرآن من يعنى مدغهب ذي الفاتحة ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين جيد جيد جيد جيد أول مرة زيد زيد زيد واتفذبوا الأوامر الأمر رمز وذي القرآن من يعنى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم أول أمر ذي القرآن أمر بالعبادة لذلك لابد أن الإنسان لابد أن يرسخ الإنسان في أولاده هذه القيمة هذه العبادة والعبادة اسم ظاهر لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف مغير تزجذ لابد زي الأمر بالمعروف ميمي لأنه أني يتزجان واسي تعجيب شديد وراح تنغني ويتزجي وأني يتزجان الصلاة أني تنهى الشراب ذي القماض ونذي الآخر المسائل الطبايع ذي الآخر واسي تعجيب شديد وراح خل معصية فلابد تيري الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر ذم زوا في نفسه يأمر نفسه وينهاها في زوجه في بيته بين أهله وذويه ثم غبره ثم غبره فلذلك أيها الأحباب أول ما نزل من القرآن اقرأ وقيل أن ثاني ما نزل يا أيها المزمل قم الليل غا يخمني غث غاب طبق ذك خفنش يخمني غث طبق ذك خفنش توز دوانس من ديزن وسترثة يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر لابد أن بلغ لابد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشيكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم لابد زي الأمر بالمعروف لابد ذي ثمغاثينو ذي ثعوينو ذي دكارينو ذي بابا ذي ما مرت ورت كنشن حشت واتجيبو التني ولكنس الأدب بلا باقة أكذو وجع أكذو مدكر أكذ خارك عزيزي أكجدي أكحن مرة ما لذيني استقم ذخر فغبر اخدني وأنذر عشيرتك الأقربين دم زواعد فاصدع بما تومر وأعرض عن الجاهلين ثم يخسد سيقار ستوصم سيقار شوف قلنا غثو ضد تماس المعروفة يدخل منكر تفدوش غي آذى خمي غثو ضد أتماس الحق أتماس المعروف بفقه الأمر بالمعروف بالتي هي أحسن الضوابط الشرعية وجبوس الغلظة ورس الفضاضة ورس ورنفاق ورس طجوث ورا يمكن أتفذ وش غير نقمن يمكن أتفذ وخيك غير حشن يمكن أتفذ وخيك غير استهزئن يمكن أتفذ وش غير نويد جفنش يمكن أتفذ وش غير نويد روح بور حار يمكن يخن مش يخسن واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور جات صباد رخدم خسشات صباح إن ذلك من عزم الأمور وش تقصبو حار وإذا سقابو من خفيش الدن وإذا سقابو يمكن تريد الإيمان السيوذن غرقايد يمكن كون هالسكوذن غرقايد أترد الخطيب اه السيوذن غال المجلس العلمي غال المندوبية غال الوزارة غال كوميسارية حكارين دي المواقع حكارين دي الصفحة تشكوان غيرك شك... لا تلتفت فقط عليك بإرضاء مولاك وإن حالوا بينك وبين الدعوة إلى الله عز وجل بما أمر الله عز وجل خدني قد أعذرت لمن أعذرت إلى ربك يوم القيامة لذلك صبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور ثم يقرس لقمان مس النس انتقل كيس غيجن المرحلة النظني من تعنا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير من غاية انتقل نود العقيدة نود الوالدين نود الدكار نود الصلاة نود من غاية غنسر خد نسغي ونزغ التطبيق العملي أنزع التطبيق ما مش غير الأخلاق المعاملات يشدين المعاملة نغلة يشدين النغ يودس المعاملة اكتازي من يودس رحاب نغلة يودا نطبق من يعني ولا تصاعر خدك للناس سمقا ولا تصاعر خدك للناس أي لا تعرف بوجهك عمن كلمته تكبرا واحتقارا الصعر قال الإمام الطبري رحمه الله إن الصعر لجنره رشرق يرغمان ذي الجيرية شتف ذار غمني قوى إزجير يمو درهرش قال الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها ذكيرين يغذق زجي حتى تلفت أعناقها يدكور إزجي إزجي إزجي فنس عن رؤوسها فيشبه به الرجل المتكبر على الناس يعني سيدار بقرس لقمان يقرس مس والتيرب متكبر خيوذا والتيريبون غمير غماني غانز يهرشن زكيري دوز جيف زجيني رين سنامو ونيت كباران خيوذان يهرش أمن هرشن يرغماني يهرش يهرش أسأل الله المعافاة المتكبر مريض ومرضه في قلبه وليس في بدنه مري يرغماني رق فيه من هرش دقيري متيرق فيه من هرش دقور والعياذ بالله والكبر من أمراض القلوب يتعبى مس التواضع يتعبى مس على عدم احتقار الناس وازدرائهم يتعبى مس ذين شنجني ويحنجي هذا مزيان من صغيني من لا احنجاني مزيان شيء ما نتعبى في نشين خل كبر ها قال سودك شر الصغار روضي شنا اتفقد الشكل مزواذي القسم في ياضن ويا حد شنوشك تخسي الشكتير مرة خياز زيسن قيخسيش كتير مرض المليح خسن قيخسيش كتير أما مرو في غمين غيقارك شنجن سين غمين مهقوا هذا كذوني علاش كتمشى مع هذاك هذوك ماشي من المستوى ديالنا انت ولد ربك فلان أمك فلانة شكل أمي سن فلان شكل قوا هذا كذوني لا خسيش تسندوك تغاث قوا انت أبضي ثعوان غل كبر زي همزي ومن بعد خمني تغيا ومريك تبسي ضاب بشان الحكام هذه بذن هذه حكاية الله سستنكي كبرا وتكبرا على خلق الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لذلك أنا أبثاون التواضع وأفضل التربية ما كان تربية بالقدوة هذه زعبة بس متواضعة هذه زعيمة بس متواضعة متواضع مغيت ورا بس متواضع كجدي سديري انت متواضع كذبا بس مغي زعما بس متواضع لي برر انت ذيك سب التواضع ادنا بثاون التواضع ذير المجتمع مجتمع متواضع ثم ان ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور المختال قال ابن كثير هو المعجب في نفسه والفخور اي على غيره كنت كبارا خيوذان دم الزوال عجبس تنفسش تنس تنين الأمراض مرض باطني ومرض ظاهري المرض الباطني فخور معجب بنفسه توري يخفي النسخاز قيوذان مرة يخني يوض يحكي جرارين خطاوان يمسر من يخني يوض يغضر ديوارن يثاوان يمسر من يخني يوض يتكبر خيمسر من ولا حول ولا قوة إلا بالله إن واقصد في مشيك وهذا فيه وصية بالوقار والسمت الحسن اعذر في شرينش قد دينا وانتا يعدر تيشري يعدر الصوت يعدر تيدير خزرات يعدر سويز يعدر صورة يعدر كورشي واقصد في عذر تيشري النش ومقر واقصد في مشيك أيمشي مشيا مقتصدا كما قال العلماء على رأس ابن كثير رحمه الله أيمشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبت ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين بين وتيري وقضى مار خد جار ذي ذانش تستاذ قضى جار تكتع الجش وتيري ذبن هافر في قضى والسند منهن تاذي ذانش بين بين. خير الأمور عندنا الأوساط ويكره التفريط والإفراط يقرب سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لاعتدال دي كورشي وقضى مار خو وقضى هافر واقصد في مشيك واغضض من صوتك ما مش تعذر تشري النش تعذر ذي الهندا من النش ساور النش ويقاسا وجي أخمت الشين المال قاطع وجي مزق ساور ذي 77 كولوري ثارضنا والسمان الخاني تقميجة النش النش ساور النش النر عبايا النش النر هشري النش النر ايوة ما مش غير ايوة يور نذير عوضي الصبح قاذي اني ابن اذن خمق اخزاد دي فاتشا ذا غيني ذا شغي عجبن انت ذي السيور انت تعف ذي اني تحنجا تزري ما شاء الله القوام للسمت لك انت تتسيور انت تتعف لذلك قرس النس واغضض من صوتك ما مش تعدر ذا من تورني وعذر منطق السبر والسور سيورني فايضا والسور سيورني خشن وقابوي ورني البذاء ذي الفحش وقابوي ورني يسرق ورني وذن وسي ورني ويقبر سيدار ويقبر النبي صلى الله عليه وسلم أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها الأحبة الأفاضل خلاصة القول إجن الوصية مغارة الطاس بالله عليكم خمني غثفذ إجن الوصية الوصية يتني تطبق ذي شن الجن من غثفذ الجن العقيدة نستصح يطهل ذي الوليد النس يمدكر نسجني يمزديقا يكسيم مسخوز جيف ثم تفت الصلاة ويخطي المسجد تفت السمت نسو السيمان الخياني أرمندق نسو السيمان الخياني بالله عليكم ونيت مما الرأي وذن خسي ورنس الخياني غلاه بالله عليكم النوم غير ذمي سواني تبابس مزيس يفتخرني غلا بالله عليكم وانيت ذي غير الأوصفة نمريوس دي خضب وش ذا سيكشبنا ذمي جسني غلا. نعم أيها الأحباب وذينا ذينا إذ يزور سبحانه وتعالى نضع عمان تمواث ذينا يخي سبعاد سيضار بالهلاك ذينا يخي كسي سيضار بالعقوبة ميمي لأنه صالح في نفسه إتماس المعروف نهاخ المنكر مصلح لغيره ونشن رب سبحانه وتعالى من أنغينا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون لا وأهلها مصلحون وأهلها مصلحون إني ذا شقان حيد على رأسي وشقف إني ليس في مأمن وخنت صالح ميمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومتسقسث مغانس أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ولكن مرك ثاني وذن إذ جل الأوصفتنا أتفذ الخبث قليل وتفذ خدن الهلاك عنهم بعيد والعقوبة عنهم بعيدة ومن أذمه نذيس البركة والدولة نذيس تير البركة ميمي لأنه إني فاغن دي نديتوين الهلاك يخفنسن يقرب سبحانه وتعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ما نزل بلاء إلا بمعصية ولا رفع إلا بتوبة. أيها الأحباب أطلت عليكم فأستسمح وعذرا ولكني أقول أيها الأحبة في الله هذه الوصية يجب أن تتدبر ويجب أن يعمل بها في خاصة أنفسنا ومع أبنائنا وتلذات أكبادنا وتلامذتنا لعل الله عز وجل يغير حالنا إلى أحسن الأحوال وأن يخرج من أصلابنا أجيالا تتمتع بهذه الأخلاق وبهذه العقيدة وبهذا السلوك. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم يا رب فرج همومنا ونفس كربنا، اللهم يا رب اقض ديوننا يا رب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم أره الحق حقا ارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا ارزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين، وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نسألك شفاء لكل مريض، تصني وذن تنزل الدعاء مهرش نسم. اللهم يا رب اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض. اللهم رب الناس اذهب الباس، واشفي انت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب شافهم وعافهم، اللهم عجل بشفائهم، واجعل ما اصابهم طهورا في سبيلك، اكتب لهم به حسنات، وضع عنهم به سيئات، ارفعهم به درجات. اللهم يا رب فرج هموم المهمومين، اتصني وذن غاسن الهموم غاسن المشاكل. اللهم يا رب فرج هموم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح زوجاتنا وأصلح أمة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهد الضال من أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وتجاوز على العاصي من أمة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وآخم الصلاة.